يا همم العارفين لغير الله لا تقنعي، يا عزائم الناسكين لجمع أنساك الثالثين اجمعي، لحب مولاك أفردي وبين خوفه ورجائه اقرني وبذكره تمتعي، يا أسرار المحبين بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا ومروة المروة اسعي وأسرعي، وفي عرفات الغرفات قفي وتضرعي، ثم إلى مزدلفة الزلفى أدفعي، ثم إلى منى نيل المنى أرضعي، فإذا قرب قرب القرابين فقربي الأرواح ولا تمنعي، فإن قد وضح الطريق ولكن كل الثالث على التحقيق، لقد وضح الطريق ولكن قل الثالث على التحقيق وكثر المدعي. أخيرا ننوه إلى أن تلقي الحجاج مسنون، يعني يستحب أن يتلقى الإنسان الحاج ويسلم عليه ويطلب الاستغفار منه والدعاء له. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل المدينة، كانوا يقبلونه بالصبيان الصغار أهل المدينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلنا من مكة في حج أو عمرة فتلقانا غلمان من الأنصار، كانوا يتلقون أهليهم إذا قدموا. وقد كان السلف يدعون لمن رجع من حجه، فهذا خالد الحذاء لما رجع قال له أبو قلابة: بر العمل، بر العمل يعني جعله الله مبرورا. وعن حبيب بن أبي ثابت قال: خرجت مع أبي نتلقى الحاج ونسلم عليهم قبل أن يتدنسوا، يعني قبل أن يعودوا ويخالطوا الحياة من جديد، فهم رجعوا أنقياء أطهارا من الذنوب، فهذا هو السبب أنك تحرص على دعائه لك، لأنه لما يتدنس لسه جاي لم يخض في الفتن وفي الدنيا وغير ذلك. يقول: خرجت مع أبي، هذا حديث ابن أبي ثابت يقول: خرجت مع أبي نتلقى الحاج ونسلم عليهم قبل أن يتدنسوا. وعن الحسن قال: إذا خرج الحاج فسيعوهم وزودوهم الدعاء، وإذا قتلوا أي رجعوا فالقوهم وصافحوهم قبل أن يخالطوا الذنوب، فإن البركة في أيديهم. وفي مسند البزار وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعة: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو يعلم المقيمون ما للحاج عليهم من الحق لأتوهم حين يقدمون حتى يقبلوا رواحلهم، لأنهم وفد الله في جميع الناس. ما للمنقطع حيلة سوى التعلق بأجيال الواصلين، هل الدهر يوما لوصل يدود، وأيامنا باللوى هل تعود، زمان تقضى وعيش مضى، بنفسي والله تلك العهود، ألا كل زوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود. أحب ما إلى المحب سؤال من قدم إلى ديار الحبيب، يعني أحب إلى المحب إذا أتى قوم من ديار الحبيب أن يتلقاهم ليسألهم. يقول: عرضاني ركب الحجاج أسائله، متى عهده بأيام سلعي، واستمي حديث من سكن الخيط ولا تكتباه إلا بدمعي، فاتني أن أرى الديار بفرسي، فلعلي أرى الديار بسمعي، من معيد أيام جمع على ما كان منها، وأين أيام جمعي. هذا شاعر يعبر عن مشاعره فيقول: عارضاني ركب الحجاج أسائله، لأنه حرم من الحج والتواجد في الموسم، تكون يجعلوني في عرض الطريق حين يعود الركاب أو الحجاج من الحج من الحجاج. عارضاني ركب الحجاج أسائله، متى عهده بأيام سلع. نريد أن أسمع منهم ذكريات التي روى هناك أيام سلع وفي منها وفي هذه المراحل. واستمي حديث من سكن الخيف، من سكن الخيف يعني يصدر من فقر الخيف مسجد الخيف وأقام هناك فيها، استمي اكتبولي وخليهم يمنوا علي حديث من سكن الخيف ولا تكتباه إلا بأدمعي. واستمي حديث من سكن الخيف ولا تكتباه إلا بدمعي، فاتني أن أرى الديار بطرفي، فلعلي أرى الديار بسمعي. يعني يقول المسجد ويقول كيف كان الحج وكيف فعلوا وهكذا، فاتني أن أرى الديار بطرفي، فلعلي أرى الديار بسمعي إذا تركتهم يحكون لي. من معيد أيام جمع، أيام جمع المزدلفة،